لكن حينما يخالف المفهوم، لا أقول منطوقا بل منطوقات متعددة، بل يخالف إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. ولما بنقول الإجماع يأتي البعض يقول لك بس القرطبي قال في المفهم، ولكن الفقهاء جمهور الفقهاء هو ينقل عنه، جمهور الفقهاء على ماذا؟ اسمعوا الكلام علشان تعرفوا الجهل بيستدلوا بإيه، وللأسف الشباب ما عندوش خبرة بكلام أهل العلم. جمهور الفقهاء على عدم الإذعان للحاكم المتغلب إن كان فاسقا أو ظالما. هل هو كذب ولا صدق؟ واحنا قلنا فيه إجماع من أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق، مش احنا بنقول فيه إجماع؟ أيوه. هو لك جمهور الفقهاء، ما قالش جمهور أهل السنة والجماعة، جمهور الفقهاء دول بيدخل فيهم مين؟ المعتزلة والخوارج وكل الفرق، فيصبح أهل السنة فيهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فلما يجي يقول لك جمهور الفقهاء، قول له الفقيه اللي قال الكلام ده القرطبي صادق، لكن اللي لعن عنه ما بيفهمش. هي دي المشكلة، القرطبي صادق لكن محمد عبد المقصود ما بيفهمش، هي دي القضية، بيقرأ كلام ما بيفهموش، مش عارف مصطلحات أهل العلم. احنا بنقول في كتب أهل السنة والجماعة في إجماع لأهل السنة في كل كتبين، كل كتب الاعتقاد، ولا يبيحون الخروج ولا يجيزون الخروج على أئمة الإيه؟ الأئمة مهما ظلموا مهما فسقوا، ما طالما لا ننزع يدا من طاعة، طالما لم نرى منهم كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان. لأن احنا بناخد أهل السنة والجماعة بياخدوا بكلام أهل السنة، لكن الفقهاء المعتزلة وفقهاء الخوارج وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم في الطوائف 73 فرقة، يبقى فقهاء 72 فرقة يبقوا جمهور بالنسبة لفقهاء أهل السنة والجماعة. دي ايه القضية؟ انتم مش واخدين بالكم يا اخواننا ان احنا لما بنيجي نقرأ في الفقه نجد ده شافعي، ده حنفي، ده مالكي، ده حنبلي، معظم الفقهاء هكذا. ومع ذلك لما تيجي في الاعتقاد تجد الشافعي ليس شافعيا في الاعتقاد، شافعي في الفروع لكن ليس على مذهب الشافعي في الأصول، والحنفي ما تريد في الأصول وليس على اعتقاد أبي حنيفة في الأصول، أقصد الاعتقاد يعني. وهكذا تجد كل طائفة من الطوائف في الفروع تبع لإمامها اللي هو السني السلفي، وفي الاعتقاد يقولوا له إيه؟ معلش يا عم الحاج اركن هنا، لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ليهم في الاعتقاد، احنا ناخد باعتقاد الاشعري، ناخد باعتقاد ابي منصور الما سبحان الله، امال الشافعي ده كان ايه؟ يقول لا كفايه عليك الوضوء والطهاره والصلاه. ما معناه كده لما واحد يكون بيقرا في الفقه يقول لك انا على مذهب، ويجاء ويقاتل وتجده متعصب جدا للشافعي، ولما ياتي ليتكلم في الاعتقاد يخلع كلام الشافعي تماما. تجد الاخر متعصب جدا لابي حنيفه زي عبد الفتاح ابو غده والكوثري وامثالهما، وتجد في الاعتقاد ما تريد جلد، مضاد للمنهج ابي حنيفه تماما في الاعتقاد. وذاك لما تيجي تسال تقول له تعتقد، يقول لك اشعري، اعتقادك ايه ما تريد؟ يا عم طب هو كان ابو حنيفه ما تريدي ولا اشعري؟ لو قال لك طيب كذاب. ليه؟ لان ابو حنيفه قبل الماتريدية والأشاعرة، قبل ما يتولد الأشعري وقبل الماتريدي بقرون، مش بعقود، بقرون. والإمام مالك كذلك. يبقى معنى ذلك أن هؤلاء ما احترموا الأئمة إلا في الفروع وما قدروهم في الأصول. ولذلك يجب علينا أن نفهم هذا. إذن الأئمة الأربعة اعتقادهم سلفي سني باستثناء بعض المآخذ المأخوذة على الإمام أبي حنيفة في قضية الارجاء، وارجاء ارجاء الفقهاء ليس كارجاء المتكلمين، ليس كارجاء المتكلمين. ولذلك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه الخلاف معهم في الاسماء، ما بقولش خلاف لفظي، الخلاف في الاسماء وليس في الاحكام، لانه اسمه باب الاسماء والاحكام،

وانا اقول لك لا، يقدم لنا اقرار ذمه ماليه. بدا الدعوه كان حافي وكان امكانياته ايه، ما كل واحد معروف تاريخه. بعد 10 سنوات من الدعوه بقى عنده ايه؟ انت ما انفقتش على الدعوه، انت الدعوه اللي انفقت عليك انت والعائله الكريمه. لما نيجي بقى ننظر للامر كده، يبقى سيدنا عثمان اللي انفق على جيش العسره واشترى بئر روما، هذا رجل كان يدفع للمسلمين. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان اول شهيد للخوارج رضي الله عنه، لان عمر بن الخطاب لم يقتله الخوارج وانما قتله الرافضه. الرافضه اصل الرافضه المجوس، ما هم صنوان، قتله المجوس. ثم جاء الجناح الاخر من الخوارج فقتل عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب، فاصبح 3 من الخلفاء مقتولون. واحد قتل بايدي الرافضة من المجوس، واثنان قتل بأيدي من؟ الخوارج، عثمان وعلي رضي الله عنهم. فهنا لما نأتي على هذه الفتن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال ما العصمة منه؟ قال السيف. قال فهل بعد السيف من بقية؟ قال نعم، هدنة هدنة. والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان، لانها كانت اشد. قتل عثمان كان اشد من حرب الردة، لان حرب المرتدين قام المسلمون عن قاموا قومة رجل واحد، كان امر صعب وشديد على النفس، لكنه كان دفاع عن الدين. لكن اخطر شيء حرب الخوارج. وذلك انت لو بتحارب اليهود الامر سهل، ستستطيع ان تعبئ الامه جميعا، لكن لما تحارب الخوارج الامر صعب جدا. البعض يقول لك يا عم بيقولوا لا اله الا الله، يا عم دول المسلمين، يا عم ده الحرب دي اصل حرب فتنه، اصل الحرب. يا جماعه الخوارج دول شر قتلى تحت اديم السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهمون الناس، كثره كاثره من الناس لا تسمع هذه الاحاديث ولا تعرفها، لانهم تربوا على احاديث الخوارج وهم معذورون، وسمعوا احاديث الخوارج من القنوات الفضائيه وغيرها، فلم يسمعوا هذه الاحاديث ولم يسمعوا هذا الكلام. بعض الاخوه جاي بيسمع بيقول يا عم انت بتقول لنا كلام اول مره نسمعه، انت بتؤرخ تاريخ جديد، انت بتجيب لنا تاريخ جديد. لا يا عم مش تاريخ جديد ولا حاجه والله، تاريخ معروف، بس التاريخ تم تزويره. زوروا التاريخ وزوروا الاحاديث وكذبوا على الاحاديث واولوا القران والسنه خطا، هذا شغل الخوارج طول عمرهم. فالذي يحدث عندما تكون حرب ضد ناس ارتدت عن الاسلام، المسلمون سيقومون قومه رجل واحد، لان لو انت بتحارب اليهود تحدث تعبئه. يجي يقول لك في جوع في البلد مش مهم، شد الحزام، الدولار بقى ب 40 جنيه مش مهم، نخلص بس من اليهود الاول. مش كده ولا لا؟ لكن الان ما انت بتحارب، انت بتحارب دول عظمى، ولكن هذه الدول العظمى مصدره لك مجموعه من العملاء في داخل البلد. وعملاء ايه؟ غير معروفين، هم العدو تحذرهم، غير معروفين، بيندس بينكم. اليهودي معروف وجاي منين، لكن ده بيندس من وسطكم وممكن يلبس حزام ناسف ويفجر ويقتل ويفعل، لانه ماشي مصري عادي ومسلم، يسلم لك بطاقته عادي مش عارف. وممكن انسان يكون لسه من يومين مجندينه، ملوش تاريخ عند الامن، ملوش تاريخ، ما حدش عارف حاجه عنه، واحد جديد لسه. فهذا اخطر شيء، حرب شديدة، مقدرات الدولة بتستنزف. يجي يقول لك اهو شفت الدولار بقى بكام، والعيش والسكر والشاي ومش عارف ايه، لا يا عم لا عايزين شاي ولا عايزين سكر، بس عايزين كنتوا تغوروا من البلد اصلا ونخلص منكم الاول. ونخلص لان انتوا اخطر، هم العدو، القران كان قال هذا، هم العدو، المنافقون هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله ان يؤفكون. لكن العوام لا يفهمون هذا الكلام، العوام بيضحك عليهم وبيضحك عليهم بمثل هذه الامور، انتوا شفتوا اللي حصل وعمل ايه؟ ما علينا. يقول فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي روايه نصر بن عاصم فتنه. المهم انه قال المراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جر او ما يترتب على ذلك من عقوبات الاخره. قال القرطبي رحمه الله عليه يعني به الطارئه بعد انقراض زمان الخليفتين. والصدر من يعني الفترة التي حدثت بعد انقراض زمان الخليفتين، والصدر من زمان عثمان ابن عفان كما تقدم. الصدر من زمان عثمان، يبقى ده كان خير، فترة

بنوضح لكم الأمور. ففي منكر وفي معروف. المنكر أنا بأنكره بقلبي لأني ما أستطيعش، الشرع منعني من أني أنكر بغير القلب. وضحت؟ لما أقبله أقول له في كذا وفي كذا وفي كذا وعليك كذا وعليك كذا وفي مؤاخذات وانصحه برفق، ده ربنا يقول لك لا، يدخل عليه ويقول له أيها الأجير. يا عم مين اللي قال الكلام؟ أجير إيه؟ ده اللي يقول الكلام ده بقليل الأدب. اللي يدخل على حاكم ويقول له أيها الأجير بقليل الأدب، لأن ربنا علمنا الأدب العالي. إن يدخل موسى عليه الصلاة والسلام، ومن منكم كموسى، على فرعون، ومن كحكامكم، من من حكامكم كان فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر، بيعلمه رجل عظيم في قومه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعث الرسل والرسالات يقول ايه؟ من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، هو عظيم معظم في أهل قومه، إلى قيصر عظيم الروم، كسرى عظيم الفرس، يكتب لكل إنسان بلقب يليق به، لأنه لما يقول له إلى كلب الروم يبقى بيشتمه. من إلى كلب الروم، كلام اللي انتوا بتسمعوه، الحواديت اللي بتتحكي دي انحبثت من بعض حكام المسلمين في السابق في قلة أدب. يعني لو صدر من حاكم قديم ومش معصوم لما يكتب مثلا إلى حاكم من الحكام يقول له إلى كلب، لا ما ينفعش الكلام ده، اكتب إليه بلغة لغة الملوك مع بعضهم البعض. ومن الممكن أن تتفادى حروب تفنى فيها آلاف من الناس في مقابل كلمة، وممكن كلمة تتسبب في هدم ملك ككل، كلمة واحدة تتسبب في هدم إيه؟ ملك ككل. اكتب كلمة طيبة، إيه المنع إنك تكتب كلمة طيبة حتى وإن كان عدوا لك، لكن تسبه. والشباب يفرحوا على المنبر، كان حكام المسلمين يكتبون قديما من خليفة المسلمين إلى كلب الروم، إنك الله. إيه يا عم في إيه؟ أنتوا عندكم شبق لقلة الأدب. الناس دي عندها شغف وحب للألفاظ السيئة. لا يا أخوانا، دي ما علمناش كده. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مش ده شرع ربنا يا جدعان والقرآن؟ هو أنت عاوزني أخذ بكلام ناس مش معصومة وأترك كلام رب العالمين؟ أنا لا أقدم على كلام رب العالمين كلام أحد من الناس، وأي حد يخالف كلام رب العالمين أقول عليه سيء الأدب. لأن الأدب، كل الأدب فين؟ في القرآن الكريم والسنة. ذلك أصبح الدعاء الآن على ألسنتهم ألفاظ سباب وشتايم مع المخالف. ممكن الألفاظ دي تتسبب في أن تجعل بعض الشباب المغرر به يرفض أن يسمعك. يعني أما ما تيجي تتكلم عن واحد مثلا من المختلفين معك وتقعد تشتم فيه وتسب فيه، وانت هدفك هو، يا عم سيبك منه، هو مش مهم. الشباب اللي بتسمعه مقتنع بيه، لما تسمعك بتتكلم بالأدلة يجي يسمعك، لكن تسمعك بتشتمه هيعمل ودانه كده ويقول لك لا لا، الراجل ده ما فيش خير فيه، مش كده ولا ايه؟ يا اخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لي النبي سب مين؟ بعض الناس يقول لك اصل العالم الفلاني في الجرح والتعديل سب. والله ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يقل في أئمة الجرح والتعديل. لنا أسوة حسنة في أئمة الجرح والتعديل في القواعد، لكن الشخص منهم لو سب حد هو مكلف ويحاسب على السباب ولا لا؟ ولا هو معصوم عشان من علماء الجرح والتعديل؟ مش معصوم، هيحاسب امام الله عز وجل على كل لفظه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ولذلك انظروا الى الفاظ الامام البخاري والائمه الاقوياء الكبار، ما كانوا يسبوا احدا من الناس، مش عايزين سب. قول قواعد اهل العلم، تعلم من علماء الجرح والتعديل قواعد، لكن ما تجيش سقطه من سقطات اهل العلم، السقطه دريها واخفيها بعوره، لكن ما تجعلهاش انت يبقى هو ممكن يكون سنه سيئه ويضي عليه وزره وزر من يعمل بها. انت غير مكلف غير بكلام محمد عليه الصلاه والسلام، وانك لعلى خلق عظيم. المهم يقول تعرف منهم وتنكر، يعني من اعمالهم، يعني من اعمالهم. وفي حديث ام سلمة عند مسلم، فمن انكر برئ ومن كره سلم، وجدناه في مسلم، فمن كره برئ ومن انكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قولوا دعاة بضم الدال المهمله

في فصل منعقد في كتابنا كتاب الدكتور برجس رحمه الله عليه عن الجماعه، وهنتكلم فيه بتوسع عن هذا الامر بعد الانتهاء من شرح حديث حذيفه ان شاء الله. قال الطبري: اختلف في هذا الامر وفي الجماعه، فقال قوم: هو للوجوب والجماعه السواد الاعظم. ثم ساق عن محمد بن سيرين عن ابي مسعود انه وصى من ساله: لما قتل عثمان عليك بالجماعه، فان الله لم يكن ليجمع امه محمد على ضلاله صلى الله عليه وسلم. فقال قوم: المراد بالجماعه الصحابه دون من بعدهم. فقال قوم: المراد بهم اهل العلم، لان الله جعلهم حجه على الخلق، والناس تبع لهم في امر الدين. قال الطبري: والصواب ان المراد من الخبر، الخبر ده بالذات، لزوم الجماعه الذين في طاعه من اجتمعوا على تاميره، لانه بيقول الزم جماعه المسلمين وامامهم. قال: فان لم يكن لهم جماعه ولا امام، يبقى ما بيتكلمش عن جماعه الصحابه، ده بيتكلم عن جماعه الايه؟ الجماعه الذين اجتمعوا على امام مؤمر. قال الطبري: والصواب ان المراد من الخبر لزوم الجماعه الذين في طاعه من اجتمعوا على تاميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعه ومات يعني بيته جاهليه. شفت اللي ينكث بيعه الامام الامر خطير ولا سهل؟ شفت الامر احنا بنشدد فيه وبنصعب فيه؟ ياما ناس كتير جدا لا ترى في عنقها بيعه لرئيس الدوله، وهذا امر خطير جدا، يجعله لو مات ميته جاهليه سلمنا الله واياه. قال: فمن نكث بيعته خرج، حتى ولو كان ظالما فاسقا، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعه. قال: وفي الحديث انه متى لم يكن للناس امام فافترق الناس احزابا فلا يتبع احدا في الفرقه، او فلا يتبع احدا في الفرقه ويعتزل الجميع ان استطاع ذلك، خشيه من الوقوع في الشر، مش جبنا ولكن خوفا من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الاحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيد روايه عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها ولقد ذكرناها قبل ذلك، اللي هي: فلان تموت وانت عض على جذر خير لك من ان تتبع احدا منهم. هذه هي روايه عبد الرحمن بن قرط المتقدم ذكرها. قال ابن ابي جمره في الحديث، هيبقى يتكلم عن ايه الفوائد من الحديث، بيها نختم ان شاء الله، نختم اليوم ان شاء الله. في الحديث: حكمه الله في عباده كيف اقام كل منهم فيما شاء، فحبب الى اكثر الصحابه السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفه السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن اراد الله له النجاه. لكن من لم يرد الله له النجاه يروح في داهيه ومش هيلتفت لهذا الحديث. قال: وفيه سعه صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من ساله بما يناسبه. ويؤخذ منه ان كل من حبب اليه شيء فانه يفوق فيه غيره، وحبب اليه السؤال عن الفتن، فكان إمام الفتن بلا منازع في الرواية. لكننا نتحدث عن عبد الله بن عمر إمام الفتن في التنفيذ، واضح عمليا رضي الله عنه. بعدين حذيفة مات في عصر عثمان بن عفان مباشرة بعد قتل عثمان مباشرة كمساجين، لكن ابن عمر عاش الفتن كلها. ابن عمر زي بنقول ابن عمر إمام الفتن، إمام في الفتن ليه؟ لأنه إمام يؤخذ عنه الفقه في هذا الباب. قال: ومن ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين، ولذلك عمر سأله وقال له: هل أنا منهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمن على أسماء المنافقين. وكذلك خصه بمعرفة كثير من الأمور الآتية. ويؤخذ منه من الحديث أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة. يعني تعلم الطالب اللي هو ينفع فيه وينجح فيه. ما تجيش تجد طالب ما ينفعش يتعلم علم حديث، وما ذلك أنت مصر تخليه محدث، مش هينفع. لكن تجده ممكن يكون في الفقه بارعا، تجد إنسان تاني في التفسير بارعا، ما ما تجيش تعلم وهكذا كل واحد فالمدرس من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلا إليه من العلوم المباحة، فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه والقيام به. الإنسان اللي بيحب علم معين بيديله كل مشاعره كل أحاسيسه، وأن كل شيء يهدي إلى طريق الخير يسمى خيرا وكذا بالعكس، ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعوه. يبقى الكتاب والسنة هما الأصل ولا في أصل غيرهم؟ وفي وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع. أي إنسان خالف الهدي النبوي كلامه يترك ولا يؤخذ إلا من وافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.